وبين جماعة في مسجد، فقام الإمام ركعة الخامسة فقال له المأمومون سبحان الله فجلس ثم سلم دون السجود للسهو، وخرج المصلون على ذلك. إذا قام الإمام الخامسة الظهر والعصر والعشاء ثم نبه ولم يرى ثم نبه على ذلك فرجع، إن يجد يلزمه الإثم الشهر قبل أن يسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا زاد عن الصلاة ونقص فلتسجد سجدتين، ولقد علم أنه إذا أتى بعلم يبطل عبده الصلاة وجب عليه إثم الشهر، ولا شك أن قيامه لخامسة عابدا يبطل الصلاة إذا فعل سائل وجب عليه الوضوء والجلوس وقراءة التحيات ثم ثم سجد السهو قبل أن يسلم. وإن أخبر خير عن الصلاة لا بأس، أما ترك السجود لكن لا على ترك الكاهن بعد، لا على ترك السجود ساهيا ولا ينفذ، وإذا الواجب عليه يكون السهو في مثل هذا. وهكذا في المغرب لو قمت الرابع أو ذكر الأمر الثالثة ثم يبدأ أو تذكر ورجع فليس من السهو أيضا.